فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الفقهاء ويعتبر أمن خفارة بالنسبة للحج؟ الخفارة الخوف، الخوف اللي على الطريق، في حرامية، في قطاع طرق، يعني الطريق ما هم مأمون، أو عليه أيضا عليه ضرائب ما يمكنونه إلا يدفع ضريبة. نعم.